خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعين مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. في هذا اللقاء نتكلم عن استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء في دار المقام. وأصل هذا الدعاء عند الإمام البخاري عليه رحمة الله في الأدب المفرد، وكذلك الإمام النسائي عليه رحمة الله في سننه وغيرهم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، أي أستعيذ بك من كل مجاور جمع الصفات الدنيئة والأخلاق الرذيلة. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وعدوانه. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء في دار المقامة، والمقامة بضم الميم أي الإقامة، أي دار الإقامة، لأنه هو الشر الدائم والأذى الملازم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن جار البادية يتحول، لأن مدته قصيرة يستطيع العبد أن يتحملها، فلا يعظم الضرر فيه. ويشمل جار المقام الزوجة والخادم والصديق الملازم، وفيه أنه ينبغي تجنب جار السوء والتباعد بالانتقال عنه إن وجد لذلك سبيلا، فمثلا مفارقة الزوجة إذا تعثر إصلاحها إلى غير ذلك. وكذلك أن المسافر إذا وجد من أحد من رفقته ما يذم شرعا فارقه. لذلك ينبغي الحرص على جوار أهل الصلاح والتقوى. وفي هذا الحديث فضل الاستعاذة بالله تبارك وتعالى والالتجاء إليه والاستعاذة به في كل الأمور، كذلك بث الشكوى والهم إلى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من جار السوء في دار المقامة. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.